أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله ختام سورة الزمر، هذه السورة التي نزلت بعد شعب بني هاشم وبعد الثلاث سنين العجاف التي أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته وأصحابه بما أصيبوا، وكان فيها من تقرير التوحيد والهجرة والجهاد وأعمال القلوب الشيء العظيم، ولذلك كانت خاتمتها من أعجب الخواتيم ومن أكثرها هيبة ورهبة، خاتمة الزمر. كانت آخر آية في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان في هذه الآية إجمال، يعني صورة فيها هيبة ورهبة أن السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفيها إجمال. فالآية التي بعدها وهي بداية درس اليوم فصل الله عز وجل ما الذي سيحصل يوم القيامة. في الآية المجملة فيها صورة واحدة أن الأرض في قبضته والسماوات مطويات بيمين، لأن كان المراد منها تقرير التوحيد وحسن الظن بالله وبيان قبح الشرك وقبح المشركين الذين عدلوا بهذا الإله القوي العظيم العلي العظيم غيره، ولذلك ختمها بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا الآن سيذكر الله عز وجل في هذه الآيات اليوم منظرا عجيبا مهيبا رهيبا لما ينتظرنا يوم القيامة. قال تعالى ونفخ في الصور. ونفخ في الصور جاء بها بالفعل الماضي لأنه متحقق الوقوع، ولذلك كل الأفعال التي ستأتينا الآن كلها بالماضي مع أن هذا أمر مستقبل لكنه متحقق الوقوع، فلذلك يأتي الله دائما بصيغة الماضي لتأكيد أنه واقع لا محالة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الصور هو بوق يجمع به البعيد المتفرق، إذا كان فيه قوم متفرقين وبعيدين يجمعون بهذا، ولذلك استخدم في الجيوش لتحضير الجنود، ويستخدم تستخدم اليهود للنداء للصلاة، كان عندهم بوق ينادون بالصلاة لأنهم يكونوا متفرقين وبعيدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ البوق، فكان أحد الصحابة مهتم بهذا الأمر فرأى في المنام أن رجلا بيده بوق يريد أن يبيعه، فسأمه إياه فقال ماذا تريد به؟ قال أريد به أن نجمع الناس للصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك، وجاء حديث النداء. فإذن البوق هو آلة يجمع بها البعيد المتفرق، وخلق الله هذا الصور سبحان الله وبحمده وجعله بيد إسرافيل وقد حنى جبهته والتقم البوق منذ أن خلقه الله جل وعلا، ينتظر متى يؤذن له فينفخ فيه. النفخة الأولى نفخة الفزع ذكرت في آخر سورة النمل، وهناك ذكرت بالمستقبل لأنها في مقام الموعظة بفناء الدنيا وما ينتظر الناس في آخر الدنيا، فقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لكن هنا النفخة الثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة الإحياء ذكرهما هنا، فقال ونفخ في الصور، وبعض العلماء يقرأها في الصور لأن الأرواح تجمع كلها في الصور، فإذا نفخ فيه إسرافيل طارت كل روح إلى الصورة التي كانت فيها في الدنيا والجسد الذي كانت فيه في الدنيا، ولكن القراءة المشهورة ونفخ في الصور فصعق، هذه نفخة الصعق، صعق من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات يصعقون ومن في الأرض على ظاهرها وعلى باطنها يصعقون، إلا من شاء الله الأرواح والملائكة، من استثنى الله أنه لا يصعق، الأرواح تبقى في الصعقة هذه والنفخة الثانية تنطلق إلى أجسادها، ولكن الأرواح لا تفنى والملائكة ومن شاء الله لا يفنى. سبحان الله الصعقة هذه بالنسبة للأحياء تكون صعقة إماتة، يموتون، حتى الذي يلوط حوضه ليسقي إبله يموت ما سقاها، والذين في القبور يصعقون صعقة صعقة اضطراب، يعني فيها بداية دبيب الحياة مثل صعقة الكهرباء، والله أعلم يعني تشبهها، حتى يستقبل الصعقة الثانية فيحيون، فهي كل من في الأرض فيها عليها أو داخلها يصعق، لكن اللي فوقها صعقة إماتة، واللي في جوف الأرض يكون من صعقة اضطراب حتى يستقبل الثانية، وبين الصعقتين أو النفختين 40 كما في حديث أبي هريرة، قيل له 40 سنة 40 شهر 40 يوم 40 ساعة، قال أبيت أبيت أبيت، يعني ما عندي تفصيل إلا أنها 40 والله أعلم. قال إلا من شاء الله، هذه سبحان الله نفخة، إن كنا على وجه الأرض سنموت، وإن كنا في جوفها سنضطرب اضطرابة يسيرة تهيئ للنفخة الثانية. سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي لا يموت، الملك كل شيء يفنى، الملك يفنى ومن عليه يفنى، كل شيء هالك إلا وجه. قال ثم نفخ فيه أخرى، ثم لترتيب الرتبة، هذه نفخة الإحياء لكي يكون بعد الحساب العظيم، والله المستعان. نفخ فيه أخرى، وقد وضعت جميع أرواح بني آدم في الصور، فإذا نفخه إسرافيل بأمر الله طارت الأرواح إلى أجسادها وقد تهيأت بالنفخة الأولى فتدب فيها الحياة، وقبل ذلك يكون ينزل مطر من السماء فتنبت الأجساد التي قد بليت ورمت، لا إله إلا الله. قال فإذا، إذا الفجائية دليل على سرعة حلول الحياة فيهم، أن منذ أن تأتيهم الروح مباشرة يحيى، إذن هي إذا الفجائية، فإذا هم قيام، سبحان الله تتشقق القبور وتتبعثر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ينشق كل قبر فيخرج من فيه ينفض التراب عن رأسه، فإذا هم قيام، قيام على أرض، وهذه الأرض هي أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا عليها، وتسمى الساهرة، هذه اللي سماها الله في سورة النازعات الساهرة، هذه أرض بيضاء نقية كالفضة يقومون عليها، أما الأولى اضمحلت. قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقبلها ذكر الرادفة وذكر، يعني ذكر ثلاث نفخات في سورة النازعات، وفي سورة الحاقة ذكر نفخة واحدة تشمل هذه كلها، فقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال ودكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، إي والله، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ففصل هناك أيضا ما أجمل هنا، قال فإذا هم قيام ينظرون، فيهم تمام الحياة وفيهم الإبصار، ما في غشاوة على أبصارهم، وينظرون نظر الباحث المقلب المتفرس، يلتفت يمنه ويسره، كل أحد الإخوة ينتبه للمايك أساس ما يشوش علينا، لا ينفتح المايك وما يشر. المهم فيلتفت يمنه ويسره وينظر، فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، تخيل نفسك الآن وقد انشقت عنك الأرض، فإذا أنت قائم على قدميك تلتفت يمنه ويسره وتنظر إلى البشر هؤلاء جميعا في هذه الساهرة. سبحان الله العظيم، هذا الذي ينتظرنا. وفي هذه الآيات سيصور الله محكمة كبرى، أعظم محكمة في الوجود. سبحان الله العظيم، في سورة الحاقة فصل ما قبل المحكمة هذه، فقال وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ترفع بصرك فوق فتجد السماء متدلية وواهية، والملك على أرجائها، إما على أرجاء السماء باقية هذا أو على أرجاء الأرض، لأن في حديث الصور ينزل بعد ما تنشق السماء الأولى ينزل كل من فيها، فيحيطون بالبشر بعدما يساقون إلى أرض المحشر، يحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصر، ولا يغادر ربك أحد. المهم فيقول البشر هل معكم ربنا، فيقولون لا وسيأتي. ثم ينزل أهل السماء الثانية إذا انشقت، فيحيطون بأهل الأرض وأهل السماء الأولى وهم أكثر منهم، ثم هكذا كل سماء يسألونهم هل معكم ربنا، فيقولون لا وسيأتي. فإذا انشقت السماء السابعة ونزل من فيها، قال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، لا إله إلا الله، ينزل الله عز وجل الفصل بين عباده، يجيء. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك الملائكة أحاطوا بنا صفا صفا. ثم ينزل الله عز وجل فتشرق الأرض، هذه الساهرة تشرق بنور ربها، يعني يقع عليها هذا النور فتشرق، والنور لا يكون منها وإنما يقع عليها. ولذلك في العربية ما تقول أشرقت الشمس، تقول شرقت، لأن أشرقت يعني وقع عليها نور. المهم الأرض هذه تشرق بنور الله جل وعلا، وإما نوره حجابه النور جل وعلا، وإما نور يخلقه، وإما نوره الذي هو نوره ولكن لا يراه أحد حتى يدخل الجنة الجنة. ورؤيتهم في العرصات إنما هي رؤية امتحان، كما قال يرون ربهم في صورة غير الصورة التي يعرفون إلى آخره. فسبحان الله، الآن انظر كيف أركان المحكمة الكبرى، المدعى عليهم موجودين كلهم وهم نحن، والملائكة موجودين وهم يدعون علينا، والشهداء يؤتى بهم الشهود، والأنبياء يؤتى بهم، والكتاب يؤتى به، قيل إن كتاب الأعمال وقيل كتاب الشرائع اللي فيه تحذيرهم من هذا، فيه تحذيرهم من هذا الموقف الرهيب. والحكم المقسط العدل جل وعلا موجود على كرسيه، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه المحكمة التي تنتظرنا. وحكم الله جل وعلا ليس كحكم القضاء فقط، يعني ليس قضاء بين خصوم فقط، وليس قضاء الوالي أو الحاكم في المفسدين فقط، وليس قضاء المحتسب فقط، وإنما هو فيه ثلاث مراتب ذكرها الله عز وجل بقوله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، هذه واحدة، ووفيت كل نفس ما عملت هذه الثانية، وهو أعلم ما يفعلون هذه الثالثة، وسنأتي إليها. قال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، نزل الرب جل وعلا وجاء على عرشه، ونصبت الموازين، وأزلفت الجنة وأزلفت النار، وأحيط بالناس، وما إنسان ما يستطيع الآن، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد في عمله ولا مثقال ذرة. سبحان الذي هذا وعده الذي لا يتخلف. قال فإذا أشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب. قبل ذلك يتأخر الناس كثيرا في حديث الشفاعة، إلين يتشفعون من الملائكة بالأنبياء حتى يقضي الله بينهم فقط، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله عز وجل ويقضي بينهم. قال ووضع الكتاب. وضع الوضع هو الحط، ولكن هنا الإحضار، أحضر الكتاب. فما هو الكتاب الذي أحضر؟ الكتاب اسم جنس، قيل إن كتاب أعمالهم، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال بعض السلف الصغيرة الابتسامة والكبيرة الضحكة، فما بالك بالكلام والنظر والسمع، كل شيء ستسأل عنه. وضع الكتاب وكل شيء مدون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقيل إن الكتاب اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل أيضا يؤتى به، لأن فيه مثل هذه الآيات اللي كانت تحذرنا من هذا المصير وتنذرنا وتبشرنا فيه، والأوامر فيه والنواهي فيه. ما يقول إنسان أنا ما بلغت، أنا ما دريت، أنا ما علمت. الكتاب موجود، وكتاب أعمالك موجود، ورب العالمين موجود وهو دائما في الوجود. وجيء بالنبيين، هؤلاء أعظم الشهداء، ويوم نبعث من كل أمة شهيد، في كل أمة شهيدة وجئنا بك على هؤلاء. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويؤتى بالأنبياء يشهدون، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد لجميع الأنبياء، والأنبياء تشهد على أممها. وجيء بالشهداء، الشهداء هنا هم الذين يشهدون أيضا، والشهداء ينتخبون من بني آدم شهداء، يكون من علاماتهم الصدق التام ظاهرا وباطنا، والصبر وال يعني تمام الصديقية، فينتخبهم الله شهداء فيشهدون الأنبياء ويشهدون على الأمم. ومنهم الذين يقتلون في المعارك، هذا أصدق الناس، الذي قتل وهو مقبل غير مدبر صادق وجه الله، يعني أنفق نفسه في وجه الله، هذا أصدق البشر. فالمراد أن الله قال يتخذ منكم شهداء، يصطفي من خلقه شهداء يشهدون على الناس، يؤتى بهم وهم أصدق الناس، لأن أهم شيء في الشاهد أن يكون صادقا. لا إله إلا الله. فهذا الكتب وهذه الشهود وهؤلاء الملائكة وهذا الحكم العدل موجود، وهذا الأنبياء موجودة، وأنت ابن آدم قد زاغ بصرك وبلغ قلبك الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال تعالى المرتبة الأولى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أول شيء يقضى بينهم في مظالمهم وفي اعتدائهم على بعضهم، حتى في العقائد حتى في الأقوال وحتى في الاختلاف. قال تعالى يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فكل شيء حصل منك يخص غيرك يقضى بينك، في الأعراض في الأموال في الدماء، في كانك ظلمت في كلام، ظلمت في حكم، ظلمت في تصرف، في معتقد تكلمت عليه، بدعته ما يستحق التبديع، كفرت ما يستحق التكفير، المهم أي شيء ظلمت به المسلم أو لعنته وكذا يقضى بينهم بالحق، بالحق المحض الذي لا يشوبه أي ميل أو انحراف، وهم لا يظلمون، ما ينقص منك شيء ولا يزاد عليك شيء. هذه واحدة. ثم بعد ذلك يقضى بينكم في الأعمال، كل ما عملت من خير وشر توفى إياه، يعني تحضر إياه. قال ووفيت كل نفس ما عملت، يعني بعد المظالم الأعمال. أول ما يقضى في المرتبة الأولى الدماء، وأول ما يقضى في المرتبة الثانية الصلاة، أول شيء الصلاة في الأعمال، فإن صلحت أبشر بالخير، صلح كل شيء، وإن فسدت الله المستعان، هي ما بعدها من باب أولى. ووفيت كل نفس ما عملت، يعني أحضر لها كل ما عملت، حتى قال تعالى في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره حينئذ، يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يتوفى بالذرة والخردلة، الله المستعان. ماذا بقي بعد الخصومات وبعد الأعمال؟ بقي الضمائر والمعتقدات، وما أضمرته من الخير، ما نويت به من الخير أو نويت من الشر، أيضا هذا سيحضر. قال المرتبة الثالثة وهو أعلم بما يفعلون، أعلم بالسر وما هو أخفى من السر. ولذلك قال هناك في سورة الحاقة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا في الباطن ولا في الظاهر ولا نيتك ولا عملك ولا التفاتك ولا شيء. الله المستعان، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب بعد الحكم، بعد هذه المحكمة العظيمة، وسيأتي باقي صورة المحكمة، ستأتي ترى الملائكة حافين من حول العرش، أيضا من الرهبة في هذه المحكمة أن الملائكة كلهم حافين من حول العرش، لهم دوي بالتسبيح، وابن آدم في وسط هذا المشهد مسكين. بقي أيضا دار الجزاء، لابد أيضا تحضر السجن للظالم والكرامة للمحسن، فيؤتى بالنار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعدما تنتهي المحكمة هذه بمراتبها الثلاث بالخصومات وبالأعمال وبالضمائر والمعتقدات وتنصب الموازين، يبدأ النهاية الجزاء، لأن هذا حكم من عدل جل وعلا. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السوق هنا سوق إهانة وصغار، وسوق المؤمنين لا سوق تشريف. السوق يعني يسوق ويقود، اللي يقود يكون أمامه اللي يسوق يكون من خلف، فهؤلاء يدعونهم دعاء يسوقونهم من الخلف. ورد وصفهم في سورة مريم أنهم وردة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. الوردة العطاش، تتقطع أجوافهم وحناجرهم من العطش الشديد، الله المستعان، ويسحبون سحبا ويساقون سوقا ويدعون دعا، أعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. الزمرة عند العرب هي الجماعة المتبوعة بأخرى، ولذلك إذا كان جماعة واحدة لا يقال زمرة، يقال جماعة أو يقال مجموعة أو يقال عصبة، لكن الزمرة لابد يكون زمر. وقسموا زمر لأنهم مختلفين في المراتب وفي الكفر وفي الشرك وفي الفساد وفي الإفساد، ولذلك حتى هذا إنذار لقريش أنهم ليسوا على درجة واحدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الأذى ومن حيث كفرهم أيضا، من حيث هم، فلذلك هم زمر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هذا أعوذ بالله فيه رعب شديد، مغلق الباب والباب خلفه الأمور التي يشيب لها الولدان، فإذا اقتربت من الباب فتح فجأة، فإذا أمامك الأمر الذي لا يوصف من السلاسل والأغلال، هذا معنى الفجأة هنا في فتح الأبواب، زيادة رعب وإرهاب أعوذ بالله من حاله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، الخازن هو خازن المال، هو الخازن في الأصل هو الوكيل والبواب، فإذا كان خازن للمال يسمى خازن، لكنه يطلق على البواب مطلقا، وهم هؤلاء حفظة النار، خزنتها حفظته، وإمامهم مالك الذي هو خازن النار هو رئيسهم. قال: وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ألم يبعث الله فيكم رسل منكم بشر تعرفون كلامهم تعرفون أنسابهم تعرفون سيرتهم ويتلون آيات، الآيات هي العلامات، ولذلك تسمى آيات القرآن آيات لأنها علامات كبرى على الحق وتنساق لها الفطر والعقول، يتلون عليكم آيات ربكم، هذه مهمة الرسل يتلون القرآن، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، والله قد أنذرونا والله قد بلغوا ونصحوا وأدوا، وينذرونكم يحذرونكم هذه المشاهد مهما تغافلت عنها وتعاميت عنها وتناسيتها هي أمامك، الله المستعان، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، يعني أقروا الآن، أقروا بأن الرسل أنذرت وأنها تلت القرآن وأنهم قد أنذروا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني يقولون ولكن عاندنا وكابرنا حتى حقت الكلمة علينا، هذا معناها، يعني فيها أمر يطوى، مثل المجرم إذا قيل له ما حملك على هذا قال الأمر كما ترى، بمعنى أن هذا ما فعلت يداي والأمر كما ترى، كذلك هنا يقولون بلى أنذرونا وعلمونا وحذرونا ولكن أعمالنا سببت لنا هذا، كما قالوا في الآية الثانية: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم، حق علينا يعني تحقق فينا، ليس معناه أنه مجبر على هذا الشيء، لا، يعني تحقق فينا ما أنذرنا ربنا، هذا معنى حق، يعني تحقق، يعني أصبح حقيقة، حقت كلمة العذاب، أي تحققت فينا كلمة العذاب التي هي على الكافرين، وهم قد كفروا وعاندوا، إذن اعترفوا، ولذلك قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الجحيم. لا إله إلا الله، لا ينظر فيهم أحد ولا يرحمهم أحد ولا يشفع فيهم أحد ولا يسأل عنهم أحد، انتهوا، أسأل الله العافية والسلام. ولذلك من مات على الإسلام يحمد الله حمدا كثيرا. هذا يوضع في تابوت من نار ويوضع في أودية جهنم ما لا نهاية، ولا أحد يسأل عنه ولا أحد. نعوذ بالله نعوذ بالله، ما أعظم نعمة الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا عليها. قيل ادخلوا، قيل يعني قالت الخزنة لهم ادخلوا أبواب جهنم لها سبعة أبواب خالدين فيها. نعوذ بالله، الخلود هو أشد شيء، يعني ما لا نهاية. لو كان الإنسان في سجن ومكرم، لكن قيل تراكم تجلس في الغرفة 100 سنة، لكن هذا أشد العذاب، فكيف إذا كان مهان ومعذب وما لا نهاية؟ صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فبئس مثوى المتكبرين، أصل الشر كله الكبر، الجاهل منهم والمتعلم كله كبر. الجاهل متكبر ما يبغى يتواضع للحق لأنه يخالف أهله ولا يخالف قبيلته ولا مشايخه، فهو متكبر في قلبه كبر. والمتعلم من باب أولى أنه متكبر، فيجمعهم الكبر، ولذلك لا يقبل الله مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. واحذروا أيها الإخوة من الكبر، فإنه خطير وخبيث، وأكثر الناس ما يشعر به، يعني غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، وأقرب القلوب من الحق القلوب المتواضعة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين، وهذا آخر العهد بهم، نسأل الله العافية والسلام. انتهى. لما ذكر الكفار ثنى بالمتقين، قال وسيق، السوق هنا سوق وفد كما وصفه الله في سورة مريم، وفد. الوفد هم الذين يأتون للسلطان في أحسن حال وأحسن حلة، ويكون معهم من جنود السلطان من يشيعونهم ويزفونهم إلى السلطان، وهم أيضا على شكل زمر، ولذلك هؤلاء الذين يسوقونهم سوق إحفاف وإكرام، ينتهون إلى باب الجنة ثم يزفونهم كالعروس الذي تهدى إلى باب بيته، والعريس الذي يهدى إلى باب بيته ثم ينسحب الناس عنه، ولذلك ما ذكر لهم إلا أنهم فقط يسوقونهم. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وهم أهل التوحيد الصافي الخالص والصديقين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويقومون مقام الرسل، يكونون في الناس كالقمر ليلة البدر يدلون الناس. هؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة ومتماسكون صفا واحدا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وسيق الذين التقوى يا إخوان، التقوى تتقي الله في الصغير وفي الكبير وتراقب ربك، هذا التقوى، هذه حازة أمر الدنيا والآخرة، الله المستعان. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، منذ أن يقبل من بعيد وقد فتحت لهم الأبواب، فهو يرى من بعيد ما لا صبر له عليه من حسن الروائح وحسن المنظر وحسن الخدم والملائكة الذين يخدمون، وأمور يرى ما لا صبر له عليه، كما في الحديث الآخر من يدخل الجنة قال يا ربي بس أوقفني فقط أرى الجنة من بعيد، فلما رأى من بعيد قال رأى ما لا صبر له عليه، فدعا ربه في الحديث الطويل المشهور. فهؤلاء من بعيد تفتح لهم الأبواب الثمانية، نسأل الله من فضل. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، من الآن ما في إلا السلام، سلام عليكم، يعني من هذه اللحظة إلى ما لا نهاية ما في إلا السلام. السلام من الهم، السلام من الموت، السلام من المرض، السلام من الفراق، السلام من تكدر الخاطر، السلام من سماع الفحش واللغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهو سلام قل ما شئت. تقول لهم الخزنة عند الباب من هذه اللحظة ليس لكم إلا السلام، لأنها دار السلام. هذه هي التي شمر لها الصحابة رضي الله عنهم والأولياء، شمروا لها ثم قالوا طيبتم، يعني أنتم طيبين واختاركم الله للإسلام والسنة، وطيبتم أيضا، أنتم طيبتم وطيبتم، طيبتم بالتوبة، أعظم ما يطيب الإنسان التوبة، وطيبتم بالمصائب، وطيبتم ما يأتي عند باب الجنة إلا طيب، لأن الجنة جوار الرحمن، والله ما يقبل أن يجاور إلا طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من الجيران إلا طيبا، فما بالك بجيران الرحمن. فلا بد أن يكون طيب، حتى إن آخر من يدخل الجنة يطيب بالنار، لكن التطيب تمحيص وليس إهانة، يدخل النار ما شاء الله حتى يطيب. وبعضهم يطيب في القبر، وبعضهم يطيب في العرصات بالهم والغم، لكن لا بد من التطيب. ولذلك الموفق من يسعى في أن يتزكى ويطيب في الدنيا حتى لا يحتاج إلى تطيب بالنار أو في القبر أو في غيره. وأعظم التطيب الحسنات، يذهبن السيئات، والتوبة النصوح والاستغفار والذكر. طيبتم يعني نفوس طيبة وأرواح طيبة وأعمال طيبة، ولذلك تأهلتم أن تجاوروا الرحمن في جنة عدن التي سقفها عرش الرحمن. ثم سمعوا الكلمة العظيمة، قال فادخلوها خالدين، يعني مع هذا النعيم الخلود. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ألذ شيء في الجنة أول شيء مغفرة الله عز وجل، يوم يستر ويمحو، هذه المغفرة هي ألذ شيء. ولذلك قال عز وجل لما ذكر الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وذكر النعيم اللي فيها، قال في آخر الآية ومغفرة، هذه ألذ شيء، والله ألذ شيء. يوم يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم مغفرها لك، ثم بعد المغفرة الرضوان، يوم الله عز وجل يقول أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذه ما يوصف، هذا النعيم لا يوصف. ثم بعد ذلك عندما يرفع الحجاب ويبيحهم النظر إلى وجهه، ثم بعد ذلك إذا كان في صحبة الأنبياء والأولياء والصالحين والمتقين، ثم الخلود فيها إلى ما لا النهاية، نسأل الله من فضله. فشمروا أيها الأخوة، شمروا، فإنها كما سيأتي في الآية التي بعدها لا تنال بعد رحمة الله إلا بالعمل، والعمل من رحمة الله. وقالوا أهل الجنة الحمد لله، هم أهل الحمد، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعد ووفى، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، الحمد لله الذي صدقنا وعده، كل ما وعدنا في القرآن وجدناه أمامنا رأي العين. ومرة أخرى يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. ثم قالوا وأورثنا الأرض، يعني أرض الجنة، سميت الأرض من باب المشاكلة، ولا في ذلك الوقت ما عاد فيه لا أرض ولا سماء، لكن يعني من باب المشاكلة وما نفهمه. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ نتخذ مبوأ ومكان ومثوى حيث نشاء. وفي هذه لفتة مهمة للغاية، سبحان الله، أن الله يدع أهل الجنة يختارون أماكنهم من باب الإكرام لهم، ولكنهم لن يعدوا المكان الذي قدره لهم، يعني هو يختار منزله، ولكن سبحان الله لن يتعدى منزله الذي كتب الله. لكن هنا الآن شو يقولون؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني هم في اعتقادهم أنهم حيث يشاءون أي مكان يريده يتبوأ، وهذا إكرام ما بعد إكرام، ليس معنى أن. ولذلك قال في الآية الثانية قال ادخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم، سبحان الله، يعني هؤلاء ما فعلا سلام، ما يمسهم أي شيء، ما يشعر، يعني الأعلى يشعر أنه أعلى، لكن الأدنى ما يشعر بالنقص، ما فيها أي شيء يحس الخاطر، سبحان الله العظيم. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ولا شك أن أفضلهم أقربهم للرحمن وهم أهل الفردوس، هؤلاء أقرب للرحمن، ولذلك يرونه بكرة وعشية، مثل هذا الوقت الآن آخر العصر يرون ربهم، وبعد الفجر يرون ربهم سبحان الله بكرة وعشية، لا إله إلا ترفع لهم الحجب فيرونه، يبيحهم النظر إلى وجه الكريم. ومن أهل الجنة من يراه كل جمعة، ومنهم ومنهم نسأل الله الفضل. قال تعالى وهم إما أنهم هم اللي قالوه أو أن الله أكد هذا كله صحيح، قال فنعم أجر العاملين، البطال والكسول واللي يبغاها بالأماني الله المستعان يضيع عليه خير كثير، لكن العامل المشمر الذي الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب، يأطرها على الحق أطرا ويقصرها على الحق قصرا، ويقوم بأمر الله وينتهي عن نهي الله، هذا العامل نعمة والله أجره، نعمة والله ما ينتظره، والله عز وجل يصدق الوعد ويوفي بالعهد. ثم ختم الله هذه المشاهد العظيمة الهائلة المهيبة بقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، العرش كله حافين من جميع الاتجاهات لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتمجيد، يسبحون بحمد ربهم لا إله إلا الله، وقضي بينهم بالحق، ليس بين الملائكة لكن هذا إعادة الآخر على الأول، يعني دائما من حسن الأسلوب أن يعيد آخر الكلام على الأول حتى يرتبط رباطا واحدا، يؤكد الله عز وجل أنه والله سيقضى بينهم بالحق المحض الذي لا يشوبه أي ظلم أو هوى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. والقضاء كما تقدم في المراتب الثلاث كلها، قضي بينهم في خصوماتهم، وقضي بينهم في أعمالهم ودرجاتها والقبول منها وغير المقبول، وقضي بينهم في ضمائرهم ونواياهم واعتقاداتهم وما في قلوبهم. وقيل الحمد لله رب العالمين، بعد هذا كله يقال الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله رب العالمين، فلا إله إلا الله. ما في هذه الخاتمة من العبر والمواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي مناسبة لسورة الزمر التي فيها من أعمال القلوب من تقرير التوحيد من الهجرة والجهاد من كل خير أمر عظيم. ولذلك يا الأخوة عودوا إلى سورة الزمر وتدبروها واعملوا بما فيها تفلحوا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بالعافية في الآخرة وفي الأولى، وأن يتولانا ويحسن خاتمتنا، واجعلنا من حزبه المفلحين ومن أوليائه المقربين، وألا يحول بين قلوبنا وبين التقوى والإيمان والبر بذنوبنا، وأن يتولانا في من تولاه جل وعلا في هذا المكان الطيب والوقت الطيب والدرس الطيب الذي تحف الملائكة إن شاء الله، وهو أحرى بإجابة الدعاء، وفي عصر الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من خاصة أوليائه، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله أقرب الناس إليه وخاصته يوم القيامة، نحن ووالدينا وذرارينا وأهلينا وأخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. ونسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله خير جميعا على حسن الإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.